برودكشن. اسمحوا لي في البداية ان اعرفكم بنفسي، انا اللي عشت سنين لغيري، في النهاية ظلمتي نفسي. الحياة مستصعداني وكل يوم تديني درس، والوجع مخلوق عشاني، قلبي واخده كأنه ورث. قلبي نقطة عن